أجمعين لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا أنا ربنا لما جاءتنا أنا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا أن آمنا بآيات ربنا لما جئتنا أن آمنا بآيات ربنا لما جئتنا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك في الأرض ويذرك وآلهتك وآلهتك أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وآلهتك في الأرض ويذرك وآلهتك أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وآلهتك في الأرض ويذرك وآلهتك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم

أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه سيئة يطيروا بموسى ومن معه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون

يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.